اطرحوا كل العقد، اطرحوا كل المحاولات، ودعوا النفوس تتنفس بفطرتها وتتنفس بسجيتها، ودعوا قلوبنا تتلقى هذا التنفس. وهكذا كلام جيد جدا. يلا كلام بالغ. انا قلت لكم وجلستي ديت مقصود بها في كل ما جلست معكم فيه، انك انت لا تحصل العلم فقط، وانما يجب ان تتدبر العلم. العلم الذي تحصله من غير ان تتدبره علم ميت، وعلم دفنته انت في لحم في نفسك، نقلته من الكتاب وادخلته قبر. لان العقل الذي لا يتدبر العلم هو بمثابه مقبره للافكار، انما التفكير والتدبر والمراجعه يحيي هذه الافكار حتى ولو كانت افكار ضعيفه. يعني انا من الذين يرون ان الكتاب الضعيف يمكن للقارئ الحي، يمكن القارئ الحي ان يبعث فيه الحياه والحيويه، والكتاب الرائع يمكن للقارئ الغافل أن يميته. فاللي بيحيي الأفكار ويميتها هو القارئ، هو أنت. فلازم الفكرة إذا وعيتها تنفث فيها الحياة والحيوية بوعيك أنت. فمين كلام والله؟ أي معلومات لا تفكر فيها دي معلومات ميتة. أنت حفظتها صحيح، بس أنت أسكنتها قبر، ما أسكنتها عقل، ما أسكنتهاش عقل يبعث فيها الحياة والحيوية. أنت أسكنتها قبر. يلا.